الحرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم شتى عند القصر سيدي ويا رسول الله الحرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحرم شتى عند القصر سيدي ويا رسول الله الحرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحرم شتى عند القصر يا رسول الله حرم جيت عن قصد يا صاحب شفاعة المجد حرم جيت عن القصد يا صاحب شفاعة المجد حرم جيت عن قصد يا صاحب شفاعة المجد حرم جيت عن القصد يا صاحب شفاعة المجد خوفي بزلتين اتمرمد يوم الوقوف عن الله يوم الوقوف عن الله عليك يا محمد عار العبد على مولاه حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عند القصر سيدي ويا حبيب الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عند القصر سيدي ويا رسول الله يا صاحب الواو الخاتم عاري عليك يا بالقاسم يا صاحب الواو الخاتم عاري عليك يا بالقاسم يا صاحب الواو الخاتم عاري عليك يا بالقاسم يا صاحب الواو الخاتم انا على فعالي نادى ما صبت بشن الله ما صبت بشن الله ما صمت ما قضيت لازم إبليس غرني بهواه حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحرم جيت عند القصر سيدي ويا رسول الله الحرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحرم جيت عند القصر سيدي ويا رسول الله هاد لحبيب سباني زاد فعذابي وحزاني هات لحبيب سباني زاد فعذابي وحزاني هات لحبيب سباني زاد فعذابي وحزاني هات لحبيب سباني زاد فعذابي وحزاني نبريت وجفاني احتصر بالحب فان احتصر بالحب فان عيني وقلبي ضماني لمن يا رسول الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عند القصر سيدي ويا رسول الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عند القصر سيدي ويا رسول الله بالله يا نور عيوني يا غصن زاهي في سنيني بالله يا نور عيوني يا غصن زاهي في سنيني بالله يا نور عيوني يا غصن زاهي في سنيني بالله يا نور عيوني يا غصن زاهي في سنيني هو حبي صيرني يا بدر باقي ببها يا بدر باقي ببها فداك روحي وعيوني طغوا يا رسول الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب